وش هالرقم هدول هذا؟ مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا يا ورحمة الله وبركاته. ردينا السلام يا ابن الحلال. يا هلا يا هلا. أنا الشيخ سفير الحق أبواب الصالحين محمد. هذا اسمك ولا اسم كتاب؟ أريد أن أحدثك بأمر يخصك. سلف ما عندي غيره. نو فرايدي. لقد صليت الاستخارة منذ 41 يوما وأربع ساعات وثلاثين ثانية وطلع رقمك على طبق من نور. طبق صار مفطحا هذا. اسلم اسلم. وبلغني أنك مسحور. الله يسلمك. مسحور؟ وشو؟ نعم مسحور. والذي سحرك اثنان من أبناء أمك وهم يظهرون لك الخير ويكيدون لك من ورائك. أبناء عمي، لكن عمي ما ترمل ولم يعقب أبناء الله يرحمه. أقصد أبناء أمك أمتك. أبناء أمتك. عمتي؟ ما لي إلا عمة واحدة وإلى هالحين ما أعرست. وش كلام أنت قرقر واجد؟ أنت وش يبغى؟ حول إلى حسابنا 5000 ريال لكي نفك السحر عنك بسرعة. أقول يا أبو، وممكن أن تموت إذا تأخرت، تموت أو يصيبك مرض. أقول يا أبو، وش اسم الولد؟ تقي الدين بحر الظلمات مشتاق. أقول عندنا لنا استراحة ما به عامل، محتاجين له عامل، ما ودك تشتغل به عندنا؟ أقول طس خذ الله الوجه يا هالكاهن يا هالساحر. طس بس طس. دقوا دقوا دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. قالوا الحق يا فطين، عمرك ولا يا خسارة، لازم تتعالج هالحين. دقوا دقوا دقوا دقوا شياطين. قالوا الحق يا فطين، عمرك ولا يا خسارة، لازم تتعالج هالحين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. قال أنا شيخ كبير والموقف جدا خطير، الحق روحك لا تخسرها، عمرك يا هذا قصير. دقوا دقوا. قال أنا شيخ كبير والموقف جدا خطير، الحق روحك لا تخسرها، عمرك يا هذا قصير. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. الشاهد إنك مسحور والخاطر لجلك مكسور، واللي ساحرك ابن عمك من زين وصافك مقهور. دقوا دقوا. الشاهد إنك مسهور والخاطر لجلك مكسور، واللي ساحرك ابن عمك من زين وصافك مقهور. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. دقوا دقوا شياطين. من كلامه جتني روعة وعيوني هلت دموعه، الدنيا دارت بي والله وهموم براسي مجموعة. دقوا من كلامه جتني روعة وعيوني هلت دموعة، الدنيا دارت بي والله وهموم براسي مجموعة. دقوا دقوا شياطين. دقوا شياطين قلت اسمع يا الشيخ الغالي انت اللي تعلم عن حالي ارجوك ابغاك تعالجني تكفى يا عمي ويا خالي دقوا قلت اسمع يا الشيخ الغالي انت اللي تعلم عن حالي ارجوك ابغاك تعالجني تكفى يا عمي ويا خالي دقوا شياطين قال اسمعني لا تخاف لعلاجك عندي اوصاف لكن هذا رقم حسابي لازم تدفع 5000 دقوا قال اسمعني لا تخاف لعلاجك عندي اوصاف لكن هذا رقم حسابي لازم تدفع 5000 دقوا شياطين المبلغ عالي دبرته من خاويتي سلفته رحت بسرعه وانا خايف دخلت حسابه دقوا المبلغ عالي دبرته من خاويتي سلفته رحت بسرعه وانا خايف دخلت حسابه وودعته دقوا شياطين وانتظرته الدجال وانا احسب انه رجال اثره كذاب وحرامي محتال والله محتال دقوا وانتظرته الدجال وانا احسب انه رجال اثره كذاب وحرامي محتال والله محتال دقوا شياطين